بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب الخذف. إيش عنوان الدرس؟ باب الخذف بالخاء والذال والفاء. تركنا بابا قبله وهو مسح الأرض باليد، باعتبار أن بعض الحديث فيه شيء من الضعف، وأما حديث من كذب علي فقد كلام عليه معروف. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. سمعتم الحديث يا رجال؟ هذا الحديث متفق عليه، وهو هنا مختصر، وقد جاءت فيه زيادة أن عبد الله بن مغفل رأى ابن عم له يخذف، فقال له: نهى رسول الله عن الخذف، لا تخذف. فاستمر يخذف، فقال له: أقول لك نهى رسول الله عن الخذف وأنت تخذف؟ لا كلمتك أبدا. والحديث هذا قد جاء من حديث أبي بكر عند أحمد وغيره، وفيه الزيادة هذه، فيه أن أبا بكر رأى أحدا يخذف فقال له فلم ينتهي، فقال: لا كلمتك أبدا. قال هنا عن عبد الله بن مغفل. مغفل من أسماء الجاهلية، وهو من الأسماء المكروهة في الإسلام، لأنه يتضمن معنى غير لائق، فالغفلة وفلان مغفل من كلمات الذم، فكما سمعت هذا من أسماء الجاهلية. أما عبد الله فهذا من أسماء الإسلام. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اختلف بهذا النهي، فمن قائل إنه للتحريم، ومن قائل إنه للكراهة. والقاعدة ما هي القاعدة في هذا الباب، في باب المناهي؟ أن النهي للتحريم إيش؟ إلا لصارف. أن النهي الوارد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة للتحريم، إلا لصارف يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة والتنزيه، ولا نعلم هنا صارفا. قال: نهى رسول الله عن الخذف. الخذف هو الرمي بالحصى، الخذف الرمي بالحصى، وذلك بأطراف السبابة والإبهام، هذه السبابة وهذه الإبهام. فوضع الحصى هنا والرمي بها كذا، هذا هو الخذف. وبعضهم يجعله الرمي بالحصى بأطراف الأصابع، سواء وضعه عليهما وخذف، أو أخذه ورمى به كمثل ما يرمي أي شيء. فعلى كل، الخذف كما سمعت هو الرمي بالحصى الصغار، بالحصى الصغار. قال: نهى عن الخذف، ثم قال: إنه لا يقتل الصيد، أي هذا الخذف لو أراد الشخص أنه يفعل هذا ليصطاد ما قتل الصيد، فبالتالي لا يصطاد به ولا ينكي العدو. أيضا لو أراد أن يلحق العدو نكاية به بهذا الرمي ما حصل شيء، وذلك أن يعني الضرر به قليل في هذا المجال. قال وإنه يفقأ العين، لكن لو وصلت الحصاة إلى العين فقأتها، لأن العين ضعيفة وفقأ العين مصيبة كبيرة وضرر عظيم. قال ويكسر السن، وكذلك لو وصل إلى سن الشخص ربما كسره. هذا الحديث أخذ منه قاعدة عظيمة، هذا الحديث أخذت منه قاعدة عظيمة، وهي أن الأفعال التي فيها ضرر وليس فيها منفعة لا تفعل. الأفعال التي ليس فيها منفعة وفيها ضرر لا تفعل، لأن مبنى الأفعال والأقوال على المصالح، وعلى كل الشريعة حرمت أشياء، وما حرمته إما أن يكون ضررا محضا كالكفر والشرك بالله وما أشبه ذلك، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه، وهذا كمثل الخمر والقمار وما أشبه ذلك. فالخمر ضرره أكثر من نفعه، فيه منافع، وهو أن الشخص يدخل له مال إذا باع واشترى الخمر وما أشبه ذلك، لكن ضرره أعظم من نفعه، فحرمته الشريعة تحريما باتا. فهذا فجهات التحريم في الشريعة تنقسم إلى هذين القسمين، تنقسم إلى هذين القسمين. فالخلف هذا فيه ضرر وليس فيه منفعة، وإن كان الضرر ليس كبيرا، ليس كما سمعت الضرر ليس كبيرا إلا أنه مضر وليس هنالك منفعة، فاقتضى الأمر التحريم لهذا. كذلك الشريعة أمرت وجاءت بكل ما هو خير محض كالإيمان بالله إلى آخره، وكذلك أيضا دعت وأمرت بكل ما المصلحة فيه أعظم من المفسدة، فما كانت مصلحته أعظم من مفسدته فالشريعة قد جاءت به، إما أمرا به وإما حثا عليه وإما إباحة له إلى آخر ما يقال في هذا. فهذا الحديث دلنا على أن الأفعال التي لا يتحقق بها نفع والضرر حاصل فيها أنها مما شمله تحريم الشريعة لها، مما شمله تحريم الشريعة لها. فقوله هنا فإنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو، معروف أن الرمي أن الغرض منه المطلوب أن يكون متحققا ونافعا، فكون الشخص يرمي من أجل أن يصطاد فالصيد قد أباحه الله بضوابط معروفة، وهكذا لو رمى بشيء يضر بالعدو هذا أيضا مطلوب، فما لم يكن فيه النفع مع حصول الضرر فالمطلوب تركه والابتعاد عنه. أما رمي الجمار فلا يدخل في هذا، لأن رمي الجمار من العبادات، والشخص يأخذ الحصى وهي مثل حصى الخذف ويضعها في الحوض، يرمي بها إلى الحوض، فهذا الرمي ليس فيه ضرر من جهة، ومن جهة ثانية أنه عبادة. قالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل السعي والطواف والرمي من أجل إقامة ذكر الله رب العالمين. إذن فلا يقال في جواز هذا الرمي أن الشريعة قد أباحت الرمي بالحصى في رمي الجمار، فيقال هذا شيء وذاك شيء آخر. هنا الرمي يكون مما يخشى من ضرر، أما الرمي في الجمار فلا ضرر على أحد، لأنه إلى مكان معد، وكذلك أيضا هو من العبادات. ويدخل في هذا الحديث ما يصنع للأطفال من ألاعيب تضر بهم ولا ينتفعون بها، خصوصا ما كان يصنع في أيام الأعياد كمثل المسدسات التي فيها يعني خرز يرمي بها الأطفال، فهذه تضر. إذن هذه لا يجوز صناعتها ولا بيعها ولا شراؤها ولا إهداؤها، لأن فيها ضررا. وهكذا ما كان يحصل بسببه الضرر من أنواع أشياء يعني توجد، هذا الطمش كما سمعت كونه من ألاعيب الأولاد هذا فيه ضرر وما فيه مصلحة. من جهة لو صوت مزعج إذا يعني قرحت بجانب شخص هو هكذا هادئ يعني يشعر بخوف ويعني يحصل له فزع أو شيء من الفزع، كذلك أيضا الضرر حاصل. لو قرحت على يد واحد أو رمي به إلى شخص فهنا قد يحصل له الضرر، قد تحرق الثوب وما أشبه ذلك من الضرر الذي يكون من ورائه الخصام والنزاع وربما المضاربة وربما القتال. إذن هذه الأشياء كما سمعت، الألاعيب ما يسمى بالنارية، الألاعيب النارية بشكل عام للأطفال المطلوب عدم شرائها وعدم صناعتها وعدم بيعها، لأن فيها ضررا وليس فيها منفعة، ليس فيها منفعة. الطفل باعتبار أنه غاوي ما يبحث عن منفعة على وجه صحيح، وإن كان في نظره أنه يعني يفرح بهذه الأشياء ويسر بهذه الأمور، لكن لا يعود الطفل الفرح بأشياء يأتي من ورائها الضرر، بأشياء يأتي من ورائها الضرر. فعلى كل الألعاب النارية التابعة للأطفال داخلة في عموم هذا الحديث، داخلة في عموم هذا الحديث، وهذه القاعدة من هذا الحديث شاملة لذلك. فنسأل الله أن يوفق الذين يهمهم أن يبحثوا عن المال فقط ولا يهمهم أن يتحصلوا على المال بطرق مباحة صافية ما فيها شوائب يعني عدم الجواز للصناعة، هذا ما ينبغي أن يتحرى فيه الصناع وأن يتحرى فيه التجار وأن يتحرى فيه المشتري إلى غير ذلك، حتى لا تكثر الفتن في أوساط المسلمين. قال هنا، قال البخاري رحمه الله: باب لا تسب الرياح. إيش عنوان الدرس؟ على كل هذا الباب قد تقدم، سنقرأ الحديث الذي ذكره البخاري هنا رحمه الله. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاج، فاشتدت، فقال عمر لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا بشيء. فاستخثنت، قال: فاستثخنت، فاستحثثت راحلتي فأدركته، فقلت: بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، وسألوا الله خيرها وأعوذ به من شرها. هذه من الآداب العظيمة التي يتعامل بها مع الريح، وهي عدم السب لها، ويعرف أنها مرسلة من عند الله، وأنها منفذة لما أمرها الله، منفذة لما أمرها الله عز وجل أن تفعله، فهي مخلوق من مخلوقات الله، مسخر من قبل الله، مرسل من عند الله، تفعل ما يشاء الله عز وجل، فالمطلوب التسليم لله في قضائه وقدره من جهة، ومن جهة ثانية المقاومة لهذه الريح لكن بالآداب الشرعية، المقاومة لهذه الريح بالآداب الشرعية. سألوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها، هو الذي يملكها وهو الذي خلقها وهو الذي أرسلها، فيرد الأمر إليه سبحانه وتعالى. ما أحسن هذا التعليم وهذا التأديب من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. قال هنا: باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. إيش عنوان الدرس؟ ما هو عنوان الدرس؟ من يقول لنا هناك؟ هناك من يقول إيش عنوان الدرس؟ هناك هناك هناك عند أولئك القوم. نعم نعم، هاتوا هاتوا هات يا أسدي هات. باب من قال، باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث متفق عليه، وهو أشهر حديث في هذا الباب وفي هذه المسألة، وهو أصل عظيم في مسألة الاستسقاء بالنجوم. وهذا الحديث قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس، وفيه أن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وكذلك أيضا قد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي أكمل من يأتي بالحديث، أربع في أمتي قم من حديث. وأنا أشقل إذن حديث أبي هريرة آخر، والله قد جاء من حديث أبي هريرة لكن آخر، هذا من حديث أبي مالك. هاتت أعد أعد. نعم نعم، وفي صحيح وقد جاء من حديث أبي هريرة بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا نوء. وكذلك أيضا قام من حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي إيش؟ هاتوا يا رجال. إن أخوف ما أخاف على أمتي إيش؟ من رفع يده؟ ها ها. نعم، إيش قلت؟ الشرك. مش هكذا. من يذكر الحديث؟ من يذكر الحديث؟ من رفع يده؟ قم. ها، الشرك الأصغر. لا ما قم، الرياء. ذاك حديث آخر، هات ذاك منافق عليه من لسان حديث عمر رضي الله تعالى عنه. هاتوا يا رجال. أخوف ما أخاف على أمتي التنجيم والتكذيب بالقدر. قال هنا عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا، صلى لنا على ظاهرها، وإن شئت قلت لنا بمعنى بنا، صلى لنا بمعنى أنه صلى بهم، هم هو الإمام وهم المأمومون، فهنا لنا باعتبار أنه إمام لنا، ولا يفهم منا أن الصلاة لهم ما هي لله، لا، هذا لا يفهم عربي. قال: صلى لنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية، وهي مكان قريب من الحرم، بل بعضها وجزء منها في الحرم. وهذا كان في العام السادس من الهجرة النبوية في غزوة الحديبية. قال: على إثر سماء كانت من الليلة، أي وقع مطر في الليل، وقع مطر في الليل، وكانوا بحاجة إلى الماء فسقاهم الله من عنده سبحانه. قال: فلما انصرف النبي، أي من الصلاة، أقبل على الناس. وهذه من السنن والآداب أن الإمام إذا سلم أقبل على الناس بوجهه واستقبلهم ولا يبقى على حالته في التشهد. قال: أقبل على الناس. أما حديث كان إذا سلم لا يفني رجله حتى يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وعلى كل يحيي ويميت، وعلى كل شيء قدير، ففيه ضعف. قال: أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ماذا نستفيد من هذا السؤال؟ ماذا نستفيد من هذا السؤال؟ من رفع يده؟ ها عند فؤاد الصيحي، وينهم؟ أحاضر هو؟ ها عند غيره؟ من رفع يده؟ على كل نستفيد من هذا أن المعلم يضع المسائل بطريق السؤال، وهذا يكون أدعى إلى الانتباه لما سيطرح ولما سيقال ولما سيذكر. قال: هل تدرون؟ فهم إما أن يكونوا داري أو أن يكونوا قد دروا، وإما أنهم لا يدرون. فإن كانوا لا يدرون فهنا سيقع التوجه إلى السماع لما يقال من أجل أن يدري كل سامع مقبل على سماع ما يقال له. كذلك أيضا: هل تدرون؟ رد المسائل إلى المسؤول، وإن لم يعلمها يجوز هذا من باب أنه يشحذ ذهنه ليفهمها، ليفهم المسائل أكثر. قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قول ماذا قال ربكم دليل على أن الله عز وجل يتكلم، وهو سبحانه وتعالى متكلم أزلا وأبدا، يتكلم بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. ماذا قال ربكم؟ وقول ربكم هو مناسب أن قال ربكم ولم يقل إلهكم، مع أنه لو قال إلهكم السؤال صحيح والمعنى صحيح، لكن يعني على إثر نزول المطر فهذا من ربوبية الله لعباده أنه ربهم يربيهم بالنعم. قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. المطلوب ممن لا يعلم أن يقول الله أعلم، الذي لا يعلم إشقال الله يقول الله أعلم. أما لفظ ورسوله فمختلف فيها، هل تقال بعد موته؟ أما في حياته فكان مشروعا أن يقول الشخص الله ورسوله أعلم، لأن الرسول كان يأتي الوحي ويتلقى ما لم يتلقى غيره، ويعلم ما لم يعلم غيره. فهنا المجال في أن يقال ورسوله أعلم، المجال في ذلك مباح، لكن بعد موته اختلف هل يقال ورسوله أعلم أم تترك. فالراجح أنها تترك. الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قوله هنا من عبادي أضاف العباد إليه، ومنهم من هو كافر، وهنا تكون العبودية لمن هو كافر عبودية القهر، عبودية القهر، فهو عبد لله أي مقهور بقهر الله، ومدبر مصرف من عند الله عز وجل، وإن لم يكن قد عبد الله عبودية الاختيار، عبودية الاختيار. فعباد الله على قسمين: عباد عبدوه بالاختيار وهؤلاء أهل الإيمان، وعباد لم يعبدوه بالاختيار بل كفروا به، ولكن العبودية النافذة فيهم هي عبودية القهر. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. المراد بالإيمان هنا أنه يؤمن بأفعال الله وأن الله هو الذي يفعل ما يشاء، وأن التدبير للعباد في أمطار وفي أرزاق أن هذا منه سبحانه وحده لا شريك له في ذلك. فمن اعتقد أن الله هو المنزل للأمطار لا شريك له فهذا إيمان صحيح بالله، إيمان، وهو يعني من إثبات التوحيد لله رب العالمين لا شريك له في ذلك. قال: مؤمن بي وكافر. قال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. يعني هنا من اعتقد أن المطر منزل من عند الله لا شريك له فهو المتصرف والمدبر لذلك حتى ينزل المطر لا مدبر معه ولا شريك له في ذلك أبدا، فمن كان على هذا فهو على معتقد سليم صحيح وإيمان مقبول عند الله عز وجل، وتوحيد يعتد به عند الله عز وجل. قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، أي تفضل الله علينا بذلك إكراما وإنعاما واختبارا وابتلاء منه سبحانه للعباد. قال تعالى في كتابه الكريم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. قال: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. إذن الإيمان هنا يتضمن إيش؟ الإيمان هنا يتضمن إيش؟ التوحيد، يتضمن توحيد الله وإفراده في التدبير، في تدبير الأمطار. قال: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نستفيد أن من حقق التوحيد، أن من حقق توحيد الله فقد يعني حقق يعني البعد عما يناوئ توحيد الله، ومن حقق الإيمان فقد حقق الكفر بما هو ضد الإيمان وينافي الإيمان. قال: كافر بالكوكب. والمراد هنا كافر أي مكذب، مكذب لما يقال إن الكوكب له مشاركة إلى آخره. قال: وأما من قال بنوء كذا، أما من قال مطرنا بنوء كذا، النوء هنا هو النجم، النوء هنا هو النجم، لا يختلف الشراح في ذلك، بعضهم يقيده بالنجم الطالع وبعضهم يقيده بالنجم الساقط وبعضهم يقيده بمجموعة من النجوم. قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الكفر هنا أن جعل مع الله شريكا، الكفر هنا أن جعل مع الله شريكا، جعل النجم شريك مع الله في تنزيل، في إنزال المطر، فهذا هو الكفر كما سمعت، وهو فيه جحود لما خص الله به نفسه من كمال التدبير، من كمال تدبير أمور العباد. قال: فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الإيمان، يعني من اعتقد أن الكوكب متصرف في إنزال الأمطار فهذا إيمان، وهو إيمان فيه شرك وكفر بالله عز وجل، لأنه إيمان بما يناقض توحيد الله وإثبات الكمال لله والتدبير لله وحده. لا إله إلا الله. على كل العلماء يفصلون في من قال مطرنا بنوء كذا، فالتفصيلات كالآتي: من قال مطرنا بنوء كذا أي بنجم كذا، إن كان يعتقد استقلال النجم في التدبير وإنزال الأمطار فهذا كافر بإجماع المسلمين، ولا يقول هذا مسلم، لا يقول بهذا القول ولا يعتقد هذا الاعتقاد، لا يعتقد هذا الاعتقاد مسلم. وهذا قد لا يوجد إلا عند شداد من الأمم، عند شداد من الأمم، حتى الأمم الكافرة، حتى الأمم الكافرة إنها تعلم أن الأمطار من عند الله، لكن قد يدخلون شركا أو شريكا مع الله، لا استقلالا، لا استقلالا، ولكن تبعا، ولكن تبعا، وهذا هو شرك. لكن الاستقلال أن الكوكب صار ربا مدبرا له الأمر كله، لا يعني ليس مسيرا مخلوقا مملوكا لله عز وجل، هذا كما سمعت كفر إلحاد، هذا كفر إلحاد عيادا بالله. أن القسم الثاني: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ومراده أن الله عز وجل هو الذي أنزل الأمطار وحرك السحاب وأرسل الرياح إلى غير ذلك، وأن النجم هذا له مشاركة، النجم هذا له مشاركة في ذلك، هذا أيضا شرك أكبر وكفر أكبر، وهذا الذي كانت العرب تقع فيه، هذا الذي كانت العرب تقع فيه. هنالك قسم آخر، وهو من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وجعل المراد بنوء كذا أنه علامة لإنزال المطر، أي هذا النجم إذا طلع معناه علامة دالة على المطر، أو إذا سقط علامة دالة على نزول المطر. هذا الذي يقول مطرنا بنوء كذا ومراده هذا ليس مراده أن النجم شريك لله في إنزال المطر، ولكن أنه علامة لذلك، هذا القول حرام، هذا القول حرام، لا يجوز. ولكن اختلف هل هو شرك أم لا، والجواب هو وسيلة من وسائل الشرك، هذا القول وسيلة من وسائل الشرك، فيترك هذا القول، يترك هذا القول كما سمعت. إذن هذه الأقسام التي سمعتموها في حق من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، هذه كراسة، وإما طرق فيها وإما كتب فيها سورة الواقعة، والعلماء لهم كلام، العلماء المفسرون وغيرهم لهم كلام عند قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون إيش؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال عز الدين الحنبلي الذي عليه جمهور المفسرين أن هذه الآيات نزلت في الأنواء وتسقيتهم ونسبتهم السقيا إليها، وأن المراد بالرزق المطر. وقال الألوسي في تفسيره وأكثر الروايات أن قوله وتجعلون رزقكم تنزل في القائلين، وتجعلون رزقكم في القائلين، نزلت في القائلين مطرنا بنوء كذا من غير التعرض لما سبق. وقال المزيني بعد حديث ابن عباس: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن. قال الحديث الذي معنا ليس سببا لنزول الآية لعدم وجود الحدث المعين ولإعراض بعض المفسرين المعتنين بالأحاديث عن ذكره، يعني أن جمهور المفسرين ذكروا أن هذه الآية نزلت في من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، والصحيح أنها نزلت كما سمعت للتحذير العام، ولم يكن لها حدث في حين نزولها، هذا هو الصحيح. هنا قال الواحد في تفسيره، قال المفسرون تجعلون شكركم أنكم تكذبون، وقال ابن عطية أجمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر الذي أنزله الله رزقا للعباد، هذا بنوع كذا وكذا. وقال به ابن الجوزي وعز الدين الحنبلي وابن جزي نقلا عن ابن عطية وأبو حيان وكذا الثعالبي والسيوطي في المعترك والشوكاني والألوسي وابن عاشور عن ابن عطية والهرري. وقال الخضيري في الإجماع في التفسير ما ذكره ابن عطية من الإجماع لا يسلم له لوجود الخلاف، وجود الخلاف في يعني ما سمعت، هل تفسر وتجعلون رزقكم يعني شكركم، أم تجعلون رزقكم أي المطر الذي أنزل عليكم. قال هنا قال الخازر بتفسيره، واختلف العلماء في معنى الحديث، وكفر من قال مطرنا بنوع كذا وكذا على قولين، أحدهما أنه كفر بالله سالب لأهل الإيمان، سالب لأصل الإيمان، مخرج عن ملة الإسلام، وذلك في من قال ذلك معتقدا أن الكواكب فاعل مدبر منشئ للمطر، كما كان بعض الجاهلية يزعم، من اعتقد يزعم هذا، فمن اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء. قلت قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في كفر من قال مطرنا بنوع كذا وكذا على وجهين، أحدهما هو كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام. قالوا وهذا في من قال ذلك معتقدا أن الكواكب فاعل مدبر منشئ للمطر، كما كان الأمر في عهد الجاهلية، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره. وهذا هو الذي ذهب إليه الجماهير من العلماء رحمهم الله تعالى. على كل إما يتعلق بهذه المسألة ما كنا نسمع حسب معرفة الآباء بالأمور، مثلا إذا رأى الناس سحاب يرى عليه يعني متكدس مجتمع، ويرى عليه يعني سحاب كثير، يقول اليوم يوم مطر، بمعنى أنهم يستبشرون بظهور السحاب وتجمعات السحاب وهكذا، يستبشرون أن يحصل المطر، هذا ما في شيء، والمطلوب أن يقولوا بإذن الله، المطلوب أن يزيدوا بإذن الله رب العالمين، لأن الأمر لله الواحد القهار. فما أكثر ما يحصل في بعض الأحايين أن يجتمع السحاب الثقال الكثيرة والرعود وكذا، وبعدها ما حصل ولا شيء، بعد الرعود والسحاب الذي يرى فيه المطر الذي يظهر عليه السواد وما يحصل شيء، فالأمر لله الواحد القهار. وهكذا مثلا في أيام سهيل، في أيام سهيل، في أيام علب وما أشبه ذلك، يقولون هذه الأيام يعني هذا الوقت تأتي فيه الأمطار، هذا أيضا ما فيه شيء، ويزيدون يقولون بإذن الله رب العالمين، من باب التأدب مع الله وأن يسلم الأمر لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. هذا كما سمعت ما تعلق بأمر السحاب وما تعلق بأمر يعني معالم الزراعة ومعالم الأمطار، كما سمعت بهذه الصورة. وهكذا الذين يقولون سيكسب القمر، ستكسب الشمس إلى آخره، المطلوب أن يقولوا بإذن الله، لأن الأمر لله الواحد القهار، فله الأمر كله وله في كل يوم تدبير سبحانه وتعالى. فمن الأدب المهم أن يقول هؤلاء بإذن الله بمشيئة الله وما أشبه ذلك. إيش تذكرون؟ إيش تذكرون من أمور شرك كانت تعمل عند الأمطار؟ ها؟ إيش تذكرون؟ إما كان عليه بعض الآباء، كيف؟ مطرنا بالريح الشرقية أو الغربية، هذا من جملة الخطأ. المهم أذكر لما كنا صغارا إذا أشرت إلى المطر قالوا لا تشر المطر، يعني يخافون أن إشارتك تجعل المطر يذهب ما يأتي ولا يعني نعم ما يأتي، وهذا من جملة الأخطاء. الإشارة لا تؤثر ولا يعني لها شأن. كذلك أيضا كانوا إذا كان في المطر برد رموا بحديدة. ليش؟ كانوا إذا كان في المطر برد رموا بحديدة. ليش يرمون بالحديدة؟ آتوا يا رجال، من يقول كذا؟ قم، لكي يرتفع البرد. هذا إيش يكون؟ هذا من الأمور الخطيرة في المعتقد، لأن الذي يرفع البرد هو الله الذي أنزله، أما غير الله ما يقدر على أن يرد ما قضاه الله وقدره. الله إذا حكم فلا معقب لحكمه، وإذا قضى فلا رد لقضائه. هذه من جملة الأخطاء التي كانت تحصل وربما لا تزال عند بعض الناس، ربما لا تزال عند بعض الناس. كذلك من جملة الأخطاء إذا في مطر إيش؟ إذا كان في المطر بروق يرمون بملح إلى خارج. طيب ليش يرمون بالملح؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذه من جملة الخباط الذي كان يحصل من بعض الناس. أحمد الله على نشر التوحيد، على نشر التوحيد. أيضا كانوا يقولون لا يقرأ القرآن عند نزول المطر، صح يا علي؟ أي يؤذنون إذا حصل إيش؟ إذا حصل برد، إذا اشتد المطر يؤذنون. طيب على كل يعني مما كنا نسمع به أنه من جملة يعني الأخطاء التي كانت تحصل، يعني هذا يعني الذي سمعتم، هذا الذي سمعتم يعني كان من جملة أخطائهم. فمثل هذه الأخطاء ينبه عليها الناس ويدعون إلى تركها، وإذا اشتد نزل كثر المطر وحصل الضرر دعوا الله عز وجل باللطف بهم وبالرحمة بهم وأن يحفظ أموالهم. يدعون العباد مطالبون شرعا أن يدعو الله عز وجل، والله فعال لما يريد. نعم، اللهم ارفع البرد إيش؟ قال اللهم ارفع البلد من بلادنا إلى إيش؟ إلى أم البلد. قال اللهم ارفع عنا البلد البرد إلى بلد ليس فيه زرع ولا ولد، وبحق قل والله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرسول قد قال اللهم حوالينا ولا علينا لما كثر المطر في المدينة، قال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني هذا من أدعية عليه الصلاة والسلام. نعم، عندك شوكاني، هات. مع أن سهل هذا يعني علامة زمانية من علامات الزراعة، هذا الحقيقة يعني وقت زمني من أوقات الزراعة، لكن يعني يفهمون أن سهل هذا رجل يعني له مشاركة. فعلا كان يوجد من شركيات أن يذهب بعض الناس إلى بعض السحرة الذين يدعوا أنهم يعني يعلمون نزول الأمطار وأن لهم كذا، ويقولون مثل ما ذكروا مرة أن ساحرا قال أن أصيب الناس بالجد، فذهبوا إليه وقال له نريد المطر، قال لهم بعد كيف سيأتيكم المطر؟ انتهى الوقت ذاك ما جاء المطر، فرجعوا إليه مرة ثانية قالوا نريد المطر قد تضررنا، قال بعد كذا سيأتيكم المطر، فذهب الوقت كله وما جاء المطر، فذهبوا المرة الثالثة وضربوا حتى كاد أن يموت، قالوا تلعب علينا، نأتي المرة الأولى نقول لك نريد المطر، مرة الثانية نقول لك نريد المطر، وأنت تقول لنا سيأتي المطر ما جاء المطر. فكانوا يظنون أنه يلعب عليهم وهو دجال كما سمعت، وإلا فلا يعلم نزول المطر أحد إلا الله، فلا يعلم متى نزول المطر أحد إلا الله سبحانه وتعالى.